الحمد لله من على المؤمنين بالإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أحمده سبحانه وأشكره لا يبلغ غاية حمده إنس ولا جان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الموصوف بنعوت الكمال في التوراة والإنجيل والقرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن الله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى جعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين أمور الإسلام ظاهرها وباطنها، عقائدها وشرائعها، حقائقها وطرائقها، فلا عقيدة إلا عقيدته، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته. لا يبلغ أحد من الخلق رضوان الله ولا يستحق جنته ولا كرامته ولا ينال ولايته إلا بالإيمان الخالص والمتابعة الصادقة باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال، في أحوال القلب وحقائقه، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، تصديق بما أخبر من الغيب، والتزام بطاعته فيما فرض على الخلق أداء للواجبات وتركا للمحرمات. ومن لم يكن مصدقا فيما أخبر، قائما بالطاعة فيما أوجب وأمر، لم يكن مسلما، فضلا عن أن يكون وليا مقربا. أيها الإخوة في الله، إن حقائق الإسلام واضحة وقواعده ظاهرة وأصوله قائمة ثابتة، فأكرم الناس عند الله أتقاهم، وأولياؤه هم المتقون، ووسيلة الزلفى لديه بأداء ما افترض واجتناب ما عنه نهى وزجر، رجاء في رحمته وخوفا من عقابه. ومن ظن أن أحدا يبلغ الولاية بغير هذا فقد انحرف عن الجادة وضل سواء السبيل. إن مجرد النطق بالشهادتين قد لا يكون دليلا كافيا على الإيمان والصدق في الاستقامة إذا تخلف العمل وكان البعد عن النهج المحمدي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل سوى الحائض والنفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة أهل الإسلام. ومع هذا وجد من يعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ والعارفين والمكاشفين والواصلين، أو أن لله خواص لا تجب عليهم الصلاة، أو أنها تسقط عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب، أو أن المقصود من الصلاة المعرفة. فإذا حصلت المعرفة لم يحتج إلى الصلاة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. فإذا كان الطبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الفرائض الأخرى، فكيف بمن تركها بالكلية فرائض ونوافل؟ أيها المؤمنون، بمثل هذه التصورات الفاسدة يكون الانحراف عن الجادة، وبمثل هذا يكون السير في طريق البدع والضلالات واتباع السبل التي تفرق عن سبيله، فيكون التعبد بعبادات لم يشرع الله ولا رسوله، والتقرب إليه بالأذواق والتواجيد من غير نظر في الكتاب ولا في السنة، ومن غير اعتبار للمتابعة والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن من أعرض عن الذكر الذي أنزله الله وتكفل بحفظه وبعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليتلوه عليهم ويزكيهم به ويعلمهم إياه، من أعرض عن هذا فإن الشيطان له قرين وساء قرينا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإن للشيطان أيها المؤمنون تسلطا على بني آدم حسا ومعنى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال سبحانه عن عبده أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي الآية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال أهل العلم: إن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه بحسب موافقته له، ويطرد عنه بحسب إخلاصه لله عز وجل وطاعته له. وكلما كان العبد أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب وأدنى. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهكذا أيها المؤمنون، فإن أهل الضلالات تخبث أرواحهم وتدنس نفوسهم ويصبح اتصالهم بالشيطان قويا، يضطرب تفكيرهم وتلعب بهم الأوهام، ويستفزهم الشيطان بصوته ويجلب عليهم بخيله ورجله، ويشاركهم في الأموال والأولاد ويعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يطيب الخبائث ويحسن القبائح ويقود بزمام الشهوات والهوى إلى النار، ويسوق أتباعه بالتسويف والتزيين والطمع إلى مساخط الله ومواقع غضبه. لقد كاد الشيطان لأوليائه فألقى إليهم ما ألقى من الجهالات والطامات، وأبرز لهم في قالب الكشف ما أبرز من الشطحات والخيالات، فأوقعهم في أنواع من الدعاء والباطلة وأشكال من الإلهامات والتخريفات، وأوحى إليهم بالاستغناء بمعارفهم عن الكتاب والسنة. حسن لهم من رياضة النفوس ما حسن، فأفرغ قلوبهم من الحق ونقش فيها أنواعا من الباطل والتخيلات، سماها كشوفا ومعارف، حتى قال قائلهم: لكم علم الظاهر ولنا الكشف الباطن، وعندكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة. وزين لأرباب المتزهدين والمتروضين بهاجسهم، فلم يحكموا علما ولم يهذبوا خلقا ولم يحققوا مراقبة القلوب، فكان أن اتبعوا أهواءهم وحفظوا هذيانا من القول فعميت البصائر وخبثت الضمائر وأمنت الدوائر، ومع كل امرئ قرينه من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فنعوذ بالله من الخذلان. وكل سبيل غير سبيل المؤمنين هي سبيل الشيطان، وكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، حتى من عبد الملائكة أو الأنبياء أو استغاث بالصالحين أو الأولياء. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاتقوا الله أيها المؤمنون واحذروا مسالك الغواية، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا صراطه المستقيم، وجنبنا طريق أصحاب الجحيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من توكل عليه كفاه، ومن لاذ به حفظه وحماه، ومن تولى غير ربه وكله إلى من تولاه. أحمده سبحانه وأشكره، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك أو يقرب إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وأخلص دينه لله. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واعبدوه مخلصين له الدين، فإليه الملتجى وعليه المعول، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. أيها المؤمنون، إن هنالك مسالك شائعة بين جماهير غفيرة من المسلمين لها دلالتها الخطيرة على الفساد في التفكير والخلل في المعتقد والخطأ في المسير. يعجب المتعجب كيف تعبث مثل هذه الخيالات والأوهام بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ماذا عند زواجر الطير وما تدري الطوارق بالحصى، إن غيب الله دونه أبواب وأقفال. أيها الإخوة، يضل فهم بعض الناس فيظن أن في الأيام نحسا، أو أن فيها شقاء وتعسى، فيكره شهر صفر ويتشاءم من يوم الأربعاء، ويشمئز من صاحب العاهة، يلجأ إلى كاهن أو منجم ليكتب له طلاسم وتعاويل، أو يعلق عليه تمائم وحجب. ألا يعلم هذا أن الأمور كلها بيد الله، زمانا ومكانا، جمادا وحيوانا؟ ما الشؤم والله إلا في أعمال بني آدم، في المعاصي والآثام، وما السعد والخير إلا في العمل الصالح والرضا عن الله عز وجل. حق المؤمن أن يستيقن أن البلايا والمحن لا تقع إلا بأسباب الذنوب والمعاصي. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فمن قارب المعاصي وقارفها وخالط أهلها وأصر على ذلك فهو المشؤوم الهالك. وإذا سخط الله على عبده شقي في الدنيا والآخرة، وإذا رضي عنه سعيد في الدنيا والآخرة. ولقد علمتنا الشريعة أن المصائب والبلايا تستدفع بالدعاء والذكر والصدقة وتحقيق التوكل وصحة المعتقد. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لم يصبه بلاء. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وابتعدوا عن أباطيل السدج وخرافات الجاهلين وشعوذات الدجالين وأوهام العجائز. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ونعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد بن عبد الله. فقد أمركم بذلك ربكم أمرا كريما، فقال عز من قائل تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووفق ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.